فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هدية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصية من محب تأتيكم عبر الزمان وتخترق الزمان والمكان لتدخل إلى الآذان، ومن ساعد بها دخلت من أذنه إلى قلبه، ومن لم يسعد ولم يهنأ بهذه الكلمات فحسبه ربه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الإخوة الأحباب، النعمان بن بشير شاب نشأ في عبادة الله، ولد بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 شهرا، واحسب معي كم عاش النعمان مع رسول الله، احسب معي يا أخي، احسب تنبه وتيقظ، يعني الكلام لا يلقى لتمضي الجمعة ونذهب إلى بيوتنا. ولد هذا الولد، هذا الولد بعد هجرة النبي 14 شهرا. إذن مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنوات و4 أشهر، لكنه حمل الحديث صغيرا وأداه ونقله وعلمه لغيره حين بلغ رشده. كان خطيبا بارعا، وكان أديبا شاعرا، وكان فقيها عالما، تولى قضاء البصرة وحمص في سوريا، ونسأل الله أن يكتب لها النجاة والسلامة، وأن يحررها مما فيه وينجيها مما هي فيه، هي وسائر بلاد المسلمين. تولى القضاء في حمص وفي دمشق، وتولى الحكم والإمارة في الكوفة بالعراق. تخيل، تخيل شابا ناجحا، عالما، فقيها، يتنقل في المناصب بين بلدة وأخرى. أصبحت الآن هذه البلاد بعد أن كانت إمارات تخضع للإسلام ولإمارة الإسلام أصبحت دولا، لكنه تولى إمارة الكوفة في العراق، وتولى القضاء في حمص وفي دمشق. إذن هو رجل رشحه العلم، ورشحه الإيمان، ورشحته الأقدار ليتولى أعلى المناصب ويكون من أعلم خلق الله، هذا الذي يمثل لنا حديث رسول الله. وخذ هذه أيضا، حين ولد أخذته أمه صحابية جليلة، وكان أبوه صحابيا جليلا، أخذته أمه وحملته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مولود جديد. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرة فمضغها، ثم حنك بها النعمان بن بشير، وضعها في فمه، فكان أول من ما دخل إلى جوفه ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم ممزوجا بحلوى بالبلع بالتمر. هذا الرجل معنا الآن يتكلم معنا، إن شئتم تخيلوا ذلك، ولا أزعم أنه معنا كما أزعم غيره، إنما هو يكلمنا ويحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقول الحديث رواه جابر وعمار وابن عباس وابن عمر، وأصح الروايات ما رواه عن نعمان بن بشير في الصحيحين عند مسلم والبخاري. إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى. الحمى هو زمام الملوك الذين يحيطونه بالرعاية والحماية ويتوعدون من يقترب منه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضرة قطعة من اللحم قليلة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. حديث تعالوا معنا نتحرك مع مكوناته ومحاوره، لأننا إذا كنا نحفظه جميعا فنحتاج إلى أن نجتمع على ما جمعه من العناصر والمحاور. هذا الحديث رأس، وأقول إذا سمعه هذا الغلام بسبع سنين أو ثمان سنين، أي كان قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء يسير من الزمن، أي من آخر وصايا رسول الله حين اكتمل الدين وتمت الشريعة، بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع صورة تامة كاملة لما يطلب من أمته وأتباعه ومحبيه عليه الصلاة والسلام في آخر أيامه. محمد صلى الله عليه وسلم يرسم صورة تامة كاملة لما يطلب من المؤمن العاقل الحريص على دينه. أول محور أركز عليه أن الإنسان مطالب بأن يتنزه من الشبهات، لأن المفترض أن المؤمن يجتنب المحرمات ويحرص على الحلال. المفترض في المؤمن طبيعي من غير نقاش ولا فصال أنه آمن بالله وبكتابه وبرسوله، فالطبيعي أنه علم الحلال وعلم الحرام فسيجتنبه، لأن كما بين أول الحديث إن الحلال بين وإن الحرام بين، إذا لا يلتبس على الإنسان. فالماضي في طريق الإيمان لا يفعل إلا الحلال، ويجتنب ويحذر وينفر نفورا شديدا من أي محرم. هذه طبيعة المؤمن، طبيعة المؤمن العاقل المؤمن الذي يؤمن بالله وبكتابه وبرسوله، ويؤمن بلقاء الله وأنه ستعرض أعماله على الله يوم يقول رب العالمين وقد قال لنا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. المؤمن يعلم هذا ويستعد لهذا، يجتنب الحرام ويتقيه، ويحرص على الحلال ويزداد منه ويجتهد فيه. لكن الحديث يعلمنا أن نتقي الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. أنت مؤمن؟ نعم. أنت عاقل؟ نعم. أنت صاحب مروءة؟ نعم، كلنا كذلك والحمد لله. صاحب المروءة يحب أن يكون له سيرة طيبة فواحة بالطيب والعمل الصالح والعلم النافع. لا يقبل مؤمن حر ذو مروءة أن يذكر بسوء أو أن يعاب ويذكر بعيب. استبرأ لدينه، يعني كمل دينه فلا ينتقص ولا أحد يستطيع أن يعيبه بنقص في دينه. واستبرأ لعرضه، العرض هو موضع المكح والذم، بمعنى أنه أصبحت سيرته طيبة صالحة وهو حريص على ألا يذكر بسوء أبدا. كلنا يبغي ذلك، كلنا ذاك الرجل، كلنا ذاك الفهم. مؤمن عاقل له مروءة له شهامة، حر لا يحب أن يذكر بسوء، فيحرص أن تكون صفحته نظيفة طاهرة وأن تكون سيرته طيبة طاهرة كذلك. إذا أردت ذلك فاترك الشبهات، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ، أي أصبحت سيرته دينه صورته مبرأة من كل عيب ومن كل نقص. استبرأ لدينه من النقص، كمل دينه بما عمل ومن تابع محمدا صلى الله عليه وسلم. واستبرأ لعرضه، لا يذكر بسوء أبدا أبدا، لا يؤثر عنه كلمة تؤذي أو تجرح، ولا يؤثر عنه ولا يذكر بتصرف سيء، وإن بدر منه كبشر والبشرية طبيعتها القضاء بادر إلى التوبة وبادر إلى الاعتذار وبادر إلى التصحيح والتصويب. هذا هو قلب الحديث والمحور الرئيس في الحديث. يطالبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن عرفنا الحلال البين واستمتعنا به، والحلال البين مطعم هنيء جاء بطريق حلال، أو ملبس طيب جاء بطريق حلال، أو مسكن واسع مريح جاء بطريق الحلال، أو عمل وظيفة جاءت بطريقة الحلال مريحة، أو مرتب جاء بالحلال، لم ننقص فيه شيئا. هذا هو الحلال البين. تشرب اللبن حلال بين، لكن اشتره بمال حلال وخذه من مصدر حلال. تأكل العسل هذا حلال طيب أحله الله. تلبس القطن أو الصوف هذا حلال أحله الله. كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق هذا حلال طيب لا خلاف عليه ولا أحد يناقش فيه، لكن نناقش في الوسائل. كيف كسبت المال الذي اشتريت به الطعام أو الملبس أو استأجرت به المسكن؟ كيف استحوذت على الأرض التي بنيتها؟ إذا كنت مؤجرا هل تدفع الإيجار كاملا منتظما؟ هكذا حلال بين. أما الحرام البين خمر، زنا، سرقة، ربا، غيبة، نميمة، عجب، كبر، فعال على خلق الله، هذه كبائر لا نقاش فيها، شرك بالله والعياذ بالله، مفهومة واضحة. أما المشتبهات فهذه التي تحتاج إلى عناية وتعرف، وهذا ما نقصده إن شاء الله. كيف تكون الأمر شبهة؟ العلماء لهم كلام طويل في هذا، وليس مجاله مجال الخطبة، وليس مصدره إنسان ضعيف بليد مثلي، وإنما نأخذ الظاهر منه. نأخذ الظاهر منه، الظاهر منه الشبهة التي إما اختلف عليها دليل، في هناك دليلان من القرآن أو السنة، هذا يفهمه بطريقة وهذا يفهمه بطريقة، هذا يؤدي فتوى وهذا يؤدي فتوى، اشتبه الأمر، هذا خرج بفتوى هذا خرج بفتوى، اشتبه علي الأمر، فلأذهب إلى الحلال البين. أو أمر فيه وجهة أرى من ناحية أنها حلال، وفيه وجهة فيها حرام لكنها قد تخفى. مثال سكن في مسكن ولم يدفع أجرته، استأجر محلا ولم يدفع أجرته وهو قادر على دفع إيجار المحل أو إيجار المسكن، ظاهر الأمر أنه استأجر بعقد صحيح حلال ولم يستول عليه ولم يغتصبه. أنا لم أغتصبه، بيني وبينه عقد، لم يؤدي سيؤدي لكنه يماطل وهو قادر. هذه الفترة التي يسكن فيها وهو مماطل دخلتها شبهة الحرام، لأنه ظلم صاحب المسكن، ظلم صاحب المتجر، ظلم صاحب الأرض الزراعية. وهذا نموذج آخر، مزارع يأخذ أرضا بعقد، أرض يملكها زيد من الناس فهو يزرعها وله ماء يزرع به، فيتوسع في هذه الأرض بماء المالك ويستحوذ على الجزء الذي توسع به وجدده، وهذا يتكرر كثيرا في بلادنا وفي غيرها. يأخذ ماء المالك ويزرع به مساحة جديدة ويستقل بها ولا يعطي صاحب الملك منها شيئا. الماء دخلته شبهة، الماء ليس ملكا لك خالصا، ربما تشترك في ملكية الماء، والأرض قد استوليت عليها لا تستقل بها، ربما استحوذت عليها. ملك من؟ هل الأرض ملكا لك خالص؟ ملك لك خالص؟ هل اشتريته؟ هل أذن لك ولي الأمر في أن تستولي عليه؟ إن كانت حلالا بينة اشتريتها أو استأذنت ولي الأمر فاستحوذت عليها ثم سقيتها بماء لا تملكه، لك جهد وعرق، جهد وعرق، ويغرس ويزرع ويتعب وبالغرس وزرح وتعب، هذا حلال، هذه وجهة الحلال، تعب وشقي وزرع وعمل نقل وأنتج وأثمر، هذا جهد لا يماريه فيه أحد ولا يجادله فيه أحد، لكن من أين جاء الماء؟ من أين وضعت قدمك في هذا المكان؟ بسبب فلان؟ أين ملك فلان؟ أهملت ملك فلان؟ أو قصرته وحجمته وضيقته وتوسعت على حسابه؟ هنا دخلت الشبهة. موظف يعمل بعمل معين له راتب محدد، يأتي آخر الشهر فيأخذ راتبه، إن عمل الساعات المطلوبة بالطريقة المطلوبة وأخذ مرتبه هذا حلال بين، إن لم يذهب إلى عمله وأخذ مرتبه هذا حرام بين، إن ذهب إلى عمله أحيانا وأحيانا هذه شبهة. إن كانت هناك أجور زائدة إضافية تدفع للناس والناس يأخذونها وتساوى الجميع، الذي يحضر والذي يحضر، الذي يحضر أصبح راتبه حلالا بينا، والذي لم يحضر نهائيا أصبح ما يأخذه حراما بينا، والذي يحضر أحيانا أو يحضر ولا يؤدي عمله هذا دخلته الشبهة. وقس عليه، وقس عليه. الصانع، الصانع الذي لا يتقن صنعته ويأخذ أجرة كاملة هذا دخلته شبهة الحرام، أدى عملا وأدى مجهودا وأخذ أجرة لكنه لم يتقنها، لم يتقن العمل كما ينبغي، أو كان لا يحسن هذا العمل أساسا وأقحم نفسه فيه وأخذ أجرة عالية غالية، أو أنه غالى في سعر صنعته، غالى في سعر صنعته، يعلم يقينا أن المجهود الذي بذل لا يساوي إلا خمسة لكنه يأخذ عشرة عليه، هذا دخلته الشبهة. الخمسة الزائدة أصبحت حراما، إن كان لا يستطيع أن يقيس، وأصبحنا في زمن الصناع بالذات هم الذين يفرضون أجرة نفس أنفسهم، ليس هناك نظام وليس هناك ما يحدد، هنا دخلت الشبهة. الذي يستأجر ولا يدفع الإيجار دخلته الشبهة. الذي عليه دين، عليه دين ويملك أن يقضي دينه، يملك أن يؤدي الدين، دينه حل في أول هذا الشهر ولم يدفعه، مضى شهر وشهران وهو يملك أن يسدد هذا الدين ويأخذ هذا المال ويتاجر به أو يزرع به أو يأكل منه أو يلبس منه أو يزوج منه أو يعلم منه، هذا المال الذي أخذه وهو قادر على السداد وقد حل موعد الدين يستخدمه استخداما دخلته شبهة الحرام، لأنك حين جاء موعد سداد الدين أنت مطالب أن تؤدي الحق إلى صاحبه، وصاحب المال محتاج إليه أحوج منك إليه، أحوج منك إليه، وأنت لم تسدد أصبحت تستمتع وتستعمل مالا لا تملكه، سدد ما عليك من دين. الذي يمتنع عن الزكاة ولا يؤديها إذا أخرها عن عمد وإصرار دخل مال الحرام على ماله، حق الفقراء والمساكين والأرملة الذي فرضه الله من زكاة 2.5% أو 5% زكاة فرضها الله، إذا امتنع امتناعا نهائيا فهذا حرام بين، امتنع عن الزكاة ترك ركن من أركان الإسلام، وإن ما ضل، إن ما ضل هذا دخلته الشبهة، وإن لم يحسب حسابا دقيقا دخلته الشبهة، نسأل الله السلامة والعافية. النبي صلى الله عليه وسلم يوجه هذه الرسالة لكل مؤمن عاقل حريص، حريص على أن تكون صفحته نقية أمام الله وأمام الناس، فلا يذكر إلا بخير، يذكره الملأ الأعلى بأنه مجتهد مصيب حريص على الحلال وأنه يحذر الحرام، لأن الذي لا يبلغ العبد مبلغ التقى أن يكون تقيا حتى يذر أو يدع ما لا بأس به حذرا أن يقع فيما فيه بأس. التقي الحريص يترك جزءا من الحلال حتى لا يدخل إلى الحرام. اجعلوا بينكم بين الحرام سترا من الحلال، حديث حسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجعلوا بينكم بين الحرام سترا من الحلال، لا تقترب من الشبهات، لأن الاقتراب من الشبهات له آثاره وأضراره. ما هي الآثار والأضرار التي تدخل علينا إن تجرأنا على الشبهة؟ إذا تجرأ الإنسان على الشبهة أصبح قريبا لنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتجرأ على الحرام، لأسباب: أولا لما أكل شبهة ولبس شبهة وسكن شبهة وزرع شبهة أصبح يأكل من الشبهة ويمشي في الشبهة ويلبس الشبهة ويصلي في مكان فيه شبهة، أصبحت جسده كله متشبع بطعام فيه شبهة، يلبس لبسا فيه شبهة، يسكن في مكان فيه شبهة، دخل جسده الشبهات، وأصبح دمه ملوثا. هذا الدم الملوث يتجرأ على الحرام فيسمع الحرام فلا يشمئز منه، يتكلم بالحرام فلا يشمئز منه، يأكل الحرام بعد ذلك ويتجرأ عليه، يستخف بالشبهة أولا ثم يستخف بالحرام فيتجرأ على الشبهة ثم يعتاد على ذلك، فتكون معيشته بالحرام ولا يحس ولا يشعر ولا يفكر ولا ينظر وينسى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن استمرأ تجرأ على الحرام مجرد الاعتياد، لأنه تعود على كده، تعود مرة يأخذ هدية ومرة تاني مرة تحرش وأبينه، أخذت الهدية ليه يا عم؟ يقول لك ده صاحبي وصديقي. طب كنت بتهدي قبل كده؟ أقول لك لا، لما جيت في الوظيفة أصبحت رئيس قسم المشتريات ولا العقود ولا رئيس مش عارف إيه، أصبحت تأتيك الهدايا، من أين يأتيك هذا؟ هلا قعد أحدكم في بيت أبيه وبيت أمه ثم يقال يهدى إليه؟ هذا هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن كنت تهديه قبل الوظيفة دخلت شبهة الحرمة بعد الوظيفة. كنا أصحاب قبل الوظيفة ونتبادل الهدايا، هذا طيب جميل، أصبحت في وظيفة مرموقة، الهدايا تميزت وانتظمت وزادت، دخلتها الشبهة، إن كان لها مقابل أصبحت حراما بينا. سبحان الله، شبهات لا يعلمهن كثير من الناس لعدم العلم بالدليل أو للغفلة عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لاعتياد الناس عليها، أصبح متعودا عليها، تخفى على كثير من الناس، تحتاج إلى من يعلمهم. فصلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين سيد المعلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى سيدنا محمد أتم الصلاة وأكمل التسليم، وكذلك على إخوانه الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. الإخوة الأحباب، قد يحتال الإنسان على الرزق، يجامل رئيسه في العمل ويداهنه ويمدحه فيزيد له في المكافأة، دخلت شبهة الحرام. هو يعمل ويجتهد، يعمل ويجتهد ويؤدي عمله، ولو كان في صمت سيأخذ مكافأته وأجره الإضافي، لكنه جامل وداهن لكي يتميز على زملائه وآخرين، دخلت الشبهة، لأنه يقصد بهذه المجاملة أن يكون في قلب رئيسه أو في عين رئيسه. وقف عليه. أحيانا يجامل شريكه في العمل في المزرعة، سبحان الله، في المزرعة يجامل خليطه، وكثيرا ما يجامل المزارع مزارعا آخر لأنه يعلم أنه لص، يعلم أنه لص فيجامله حتى يأمن شره، فإن سرق لا يشهد عليه، تدخل الحرمة، فإن جامله ولم يشهد عليه في سرقة دخلت فيها الشبهة. قس على ذلك، ونسأل الله يبصرنا بعيوبا لعيوبنا، وأن يفتح قلوبنا للهدى والرشاد. وهذا المحور الأخير والأساسي في حديثي أيضا، ألا في أن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. هذه المضغة هي المرآة، هي المصباح، هي الذي تنير لك الطريق. القلب ممكن أن يكون مصباحا ينير لك الطريق فتتبين الحلال والحرمة والشبهة، ينشرح صدرك للإسلام ولأعمال الإيمان، فتعمل العمل الصالح وتستفيد منه، وتتعلم كيف تخشى الله، كيف تراقب الله، كيف تنظر إلى عين الله ولا تنظر إلى عين الناس، كيف تعلم أن هذا القلب له مكانته، هذا القلب له مكانته، به كان التشريف للإنسان. وحين يقال القلب يا أخي تصور معي، القلب ليست هذه المضغة من اللحم، الجهاز الذي يضخ الدم، لأن هذا الجهاز موجود في الأرنب وفي البضاعة، موجود في الفأر، وموجود في غيره وغيره وغيره. هذا الجهاز الذي يضخ الدم موجود في جميع الأجسام الحيوانات، موجود في قلب الحيوان المتسفل أو الإنسان الراقي. لكن المقصود بالقلب هو السر اللطيف الذي لا يعلمه إلا الله، به يكون الإدراك والعلم، به يكون الإدراك والعلم. لهم قلوب لا يفقهون بها، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. إذن القلب هو ما تدرك به الأمور وتعقلها وتدركها وتفهمها، أداة فيك موجودة لا يعرف أحد مكانها ولا حجمها سبحان الله، لكن لها ارتباط وثيق بهذا القلب الذي يضخ الدم، علم لا يعلمه إلا الله. لكن نفهم من حديث رسول الله ومن القرآن أن القلب هو وسيلة الإدراك والفهم، وسيلة الشعور. هناك عقل يحفظ ويرتب الأفكار ويتذكر، هذا عقله، لكن هناك قلب يفهم، يدرك، يحس، يشعر، يحب، يبغض، يقبل، ينفر، يستريح، ينشرح، سبحان الله العظيم، يأنس، يحب، يشتاق إلى الله، يشتاق إلى الخير، أو إذا فسد اشتاق إلى الشر والعياذ بالله. هذا القلب هو المعني في هذا الحديث، والمعني في القرآن، وسيلة الإدراك، وهو وسيلة التكريم، وهو محل نظر الله. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أموالكم ولا أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. محل نظر الله إن كان تائبا، إن كان تائبا محبا لله، ذاكرا لله، يأنس بالله، ويشتاق إلى لقاء الله، ويخشى الله ويخافه ويستعد للقائه. الحديث يقول أنظر إليه في اليوم 70 نظرة فأراه مشغولا بي فأزداد من حبه. يا الله، أنظر إليه في اليوم 70 نظرة فأراه مشغولا بي، القلب مشغول بالله، فأزداد من حبه، فإذا ازداد ربك حبا لك فأنت أنت أنت، وقل الحمد لله. هذا القلب، هذا القلب يحتاج إلى عمارة. كيف نصلحه؟ إذا صلحت صلح الجسد كله. إذا كان عامرا بالإيمان وبالتوحيد الخالص الخالص، لا شرك، لا رياء، لا اعتماد إلا على الله، لا مسألة إلا لله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، يتوجه إلى الله، إيمان خالص، توحيد لا رياء ولا تظاهر ولا شك ولا شرك ولا نفاق ولا ميل إلى معصية ولا غدر ولا سوء ظن ولا غل ولا حسد ولا حقد. قلب نظيف طاهر، عامر بالإيمان، عامر بالخشية، دائم الذكر لله سبحانه وتعالى، والذكر يبدأ من القلب قبل أن يكون في اللسان، عامر بالعلم النافع، هذا قلب صالح. كيف يكون صالحا؟ اقرأ القرآن واعمل بما فيه. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. شفاء لما في الصدور، لما في القلب، يشفي القلب من الشك ومن الشرك ومن النفاق ومن الغل ومن الغل ومن الغدر ومن الجهل ومن الغدر ومن الجهل، وشفاء لما في الصدور. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، قلب اهتدى وانسرح للخير، ينفر من الشر، عامر بالأعمال الصالحة، بالخشية والخوف والمراقبة والحب والذكر، هذا قلب صالح. إذا كان القلب كذلك ونشطت الجوارح في عبادة الله وفي طاعة الله، وجدت نفسا تقية نزيهة ورعة تنفر من كل معصية وإن دقت وقلت، وتنفر من شبهات الحرام وإن اختفت، قلب دقيق حساس، قلب دقيق حساس، تنشط الجوارح في عبادة الله، تقرأ القرآن تتعلم ذلك، تقرأ القرآن تستشعر عظمة الله، تقرأ القرآن فتحس بعظم نعم الله عليك، تقرأ القرآن فتشعر بوجود الله وقربه منك،